ما حكم قول أقامها الله وأدامها؟ ما في بأس، لكن لا تتخذها سنة، ليست من السنة. يعني للأسف الآن نحن نترك، يعني سبحان الله نترك السنة ونأخذ شيء ليس بسنة. من السنة إذا أقام المؤذن الصلاة أن تقول مثل ما يقول، هذه السنة، مثل الأذان بالضبط. الآن إذا أذن ماذا تقول؟ تقول مثله تماما، ثم تقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. كذلك الإقامة نفس الشيء، أن الإقامة أذان، وإذاك النبي صلى الله عليه وسلم يقول بين كل أذانين صلاة، فسمى الإقامة أذانا، فالإقامة أذان، قل مثل ما يقول، هذه السنة. إذا قال الله أكبر الله أكبر، قل الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله، حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله، قد قامت الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب، أو قل مثلها قد قامت الصلاة. لكن للأسف ترك الناس السنة، وهم يقولون مثل ما يقول المؤذن، وأتوا بلفظ ليس من السنة، وهو أقامها الله وأدامها، جاء في حديث ضعيف، حديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. بدل ما تقول أقامها الله وأدامها وانت ساكت طول وقت الإقامة، قل مثل ما يقول، هذه السنة، وقل مثل ما يقول، ثم قل اللهم رب هذه الدعوة التامة، هذا هو خير العظيم، نحرص عليه إن شاء الله تعالى.